الإبدار، الليالي التي يصير فيها القمر بدرا مضيئا، فتكون تلك الليالي يعني تكون بيضا بضوء بنور القمر. نعم. يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس. والاثنين والخميس كذلك من صوم التطوع، الاثنين والخميس. ويمكن أن تتداخل، لو صام الإنسان في الشهر الاثنين والخميس واثنين آخر يعني جمع، يجوز الجمع أن يصوم الاثنين بنية أنه من أيام البيض وأنه يوم الاثنين، فعبادات التطوع تتداخل في الجملة. نعم. والاثنين والخميس وست من شوال. وست من شوال للحديث المعروف، من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. فهذا أيضا مما يستحب للعبد صيام ثلاثة ستة أيام من شوال، والحديث فيه إطلاق، فيجوز صومها متصلة متتابعة ومتفرقة، لأن من صام ستة أيام من شوال ولو كانت متفرقة صدق عليه أنه صام ستة أيام من شوال. نعم. وست من شوال وشهر المحرم. وشهر المحرم كاملا، لحديث أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، صيام من أوله إلى آخره. نعم. نعم. وشهر المحرم وآكده العاشر كامل. ثم التاسع. أيه. مطلع حديث عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم ما استكمل صيام شهر قط. ما صح هذا، من ما ورد أن الرسول كان يصوم محرم، هو دليل قولي، هذه سنة قولية ندب للأمة، وما في تلازم يعني. الذي ورد أنه كان يصوم شعبان أو أكثر شعبان، لكن كان يصوم حتى يقول القائل أو حتى نقول لا يفطر، ويفطر أياما حتى نقول لا يصوم، كأن صيامه كما سيأتي كأنه يتحرى يعني ما يماثل صيام داود، يصوم يوما ويفطر. فلو صام الإنسان عشرة أيام متصلة ثم أفطر مثلها يعني تحقق له معنى صوم يوم وفطر يوم. يظهر أنه ما هو بالمراد صيام نصف، فذلك نصف الدهر نصف. إذا صام الإنسان هذه عادة، يصوم يومين ويفطر يومين، يصوم يوم ويفطر يوم. نعم. الله أعلم. نعم. والشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع. إيش؟ نعم. والشهر المحرم وآكده العاشر. وآكده العاشر ثم التاسع. أي آكده، هذه سنة مستقلة، يعني من لم يصم محرم يصوم العاشر والتاسع. سئل عن صيام يوم عاشوراء وقال يكفر السنة الماضية أو يكفر سنة، فمن لم يصوم محرم يصوم اليومين، وهذا هو يعني فهي سنة، يعني سنة متيسرة لأكثر الناس. أما صيام محرم يصومه بعض الناس المهم يقول المصنف آكده العاشر ثم التاسع. نعم وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة. كذلك يسن صيام تسع ذي الحجة ولم يعبر بعشر احتياطا حتى لا يفهم، وإلا فالحديث الفضل عام، لكنه يعني حديث ابن عباس ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر أي عشر ذي الحجة، فيدخل فيها ماذا؟ يوم العيد هو العاشر. وهذا يعم جميع الأعمال من ذكر الله ومن الصدقة ومن الأعمال الصالحة في كل هذه الأيام، إلا الصوم فإنه يختص بتسعة، لأن يوم العيد جاء النهي عن صومه، فيخص اليوم العاشر يوم العيد من هذه الأيام في أي لا تخصيصا مطلقا بل في الصيام خاصة لورود النهي عن صوم يوم النحر. نعم وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها. ويوم عرفة كذلك هذا يعني مخصوص من بين التسع كتخصيص العاشر من المحرم، لو قال وآكدها يوم عرفة يعني ها آكده يوم عرفة. شو قال هو وش قال العبارة؟ هذا في الروض أضاف عبارة آكده. في الروض. أي يعني هذا صاحب المتن أفرد ذكر صيام عرفة، وصاحب الروض نبه على أنه نظرا إلى أن يوم عرفة داخل في التسع نبه إلى أنه يعني هو من التسع لكنه آكدها، آكد التسع هو يوم عرفة. نعم لغير الحاج آكدها صيام يوم عرفة لغير الحاج أي في غير عرفة. نعم في نسختين للمتن الزاد أنه وآكده يوم عرفة يعني هذا أقرب هذا أصوب حتى يجري مجرى عبارة السابقة في عاشوراء. نعم صلى الله عليكم في الروض قال ولي ويلي يوم عرفة في الأكدية يوم التروية وهو الثامن. والله فيه تأمل هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل، بل يوم التروية كيوم سبعة، إنما هو فضله يعني باعتبار أنه من العشر، أنه من عشر ذي الحجة، ويوم عرفة خص للدليل الخاص تأكيده وزيادة فضله لما ورد فيه بخصوصه، أما يوم التروية فأين ما في تعليق لأحد من المشايخ تنبيه على هذه النقطة تأييدا أو في شيء. حاشية لمن؟ للقاسم. ايه لحديث صوم يوم التروية كفارة سنة. لا بس هذا ما الشيخ وابن النجار بس خلوا يمشي هذا ما وقال على شيء قال وهو ضعيف ما ذكر لا واضح الثياب. السلسبيل قال على شيء لا ما جاء شيء لا لا تمشى في الروض كذلك حصل على العاشر اللي هو عاشوراء قال صوم عاشوراء كفارة سنة ويسل فيه توسعة على العيال. هي لا هذا أيضا هذا ضعيف لأن الأحاديث التي وردت في هذا المعنى يقول أهل العلم إنها موضوعة، لأنها إنما الذي ورد فيه الصيام فقط. نعم. ويوم عرفة لغير حاج بها، وأفضله صوم يوم وفطر يوم. أفضل الصيام، أفضله الضمير يعود إلى الصيام أي صوم التطوع، أفضله صوم يوم وفطر يوم، حديث حمزة بن عمرو الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم التطوع وأنه يقوى على صوم الدار، فأرشده إلى مراتب الصيام، إلى صيام 3 أيام من كل شهر، قال إني يعني أطيق أكثر من ذلك، فأرشده إلى أكثر، إلى أكثر، إلى أن يصوم يومين ويفطر يومين، فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى صوم يوم، وقال إنه أفضل الصيام، وقال لما قال له إني أطيق أفضل من ذلك قال لا أفضل من ذلك، وقال أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم. وأفضله صوم يوم وفطر يوم، ويكره إفراد رجب. يقول يكره إفراد رجب لأنه لم يرد فيه تفصيل للصيام، فتخصيص للصيام لا موجب له، بخلاف شعبان. شعبان إفراده يقتضي فضيلة خاصة، لكن إذا صامه مع غيره يكون داخلا في الصوم المطلق، يعني صوم التطوع يكون مطلقا ومقيدا. هل يجوز أن تصوم ربيع الأول أو الثاني؟ يجوز، لكن لا على وجه التخصيص وادعاء الفضيلة، وأنه فلا نقول أنه يستحب صيام ربيع الأول أو جمادى الثاني، لا، لكن من صامه من على أساس أنه يعني على وجه الإطلاق جاهز، لأن صوم التطوع مشروع بإطلاق وفي أيام مخصوصة. نعم. ويكره إفراد رجب والجمعة. الجمعة ورد فيها نص أنه عليه الصلاة والسلام وقال لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، وجاءت الأحاديث والأشبه أنه لا يجوز إفراده، الأشبه لأنه جاء النهي وقال للتي إحدى أمهات المؤمنين كانت صائمة يوم الجمعة قال صمت غدا أمس؟ قالت لا. تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فيترجح أنه لا يجوز. إشكالوا على قول يكره في تحاشى لكم عندكم والأحد استدرك. أنا وجدت تنزيه. ها؟ تنزيه. إيه حاولنا إلى التنزيه. نعم. بعد. ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت. الأمر في رجب فيها بعد. نعم. ويكره إفراد يعني ما لها خصوصية، لكن جاء عن بعض الصحابة. نعم. ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت. ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت. والسبت لأنه ورد فيه حديث واختلف فيه الناس، حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فلو لم يجد الإنسان إلا لحاء عنبة أو شجرة فيمضغه حتى يصير يعني معناه أن يفطر. ولكن ورد أدلة على جواز صيامه في الجملة. فمن الناس من اعتبر الحديث هذا شاذ وعليه فلا يكره صيامه مطلقا، ومنهم من جمع بينه وبين الأدلة وقال إنه يعني يحمل على الإفراد، إفراد السبت. أما القول بأنه لا يجوز صيام يوم السبت إلا في البريضة فهو قول ضعيف مرجوح. نعم. نعم. والسبت والشك. والشك هذا في تقدم حكم صيام يوم الشك وهو يوم 30 من شعبان، وفي هذا مذاهب، والقول الأظهر أنه يحرم لحديث عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، وأيضا لحديث لا تتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين فهذا يشمل يوم الشك، فصوم يوم الشك هو من التقدم. نعم. نعم. ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد وعيد للكفار بصوم. وعيد للكفار إيش يكره؟ نعم. وعيد للكفار بصوم. الأشبه أنه لا يجوز، حرام، لأنه في تشبه ظاهر، تشبه الكفار أو تعظيم ليومهم. نعم. هذه ليست في أحسن ضرور ولا في النسخة اللي عليها الممتع سليم. الزيادة هذه الأخيرة العيد ليست في. شو يعني ما فيها ذكر العيد؟ وعيد مرة ما فيها إشارة إليه؟ ولا إشارة في. والروض إيش قال؟ والروض كذلك. شو قال؟ توقف على الشك يوم الشك ويحمل صوم يوم العيدين لم يذكر. نعم. والشيخ محمد ما سأل الشيخ محمد ما أشار إلى النسخة؟ لا ما أشار، لكن تكلم في موضع ثاني لا بس عجيبة يعني فهذه زيادة في الحاشية، حاشية بن قاسم. أيه شو يعني؟ وكره صوم يوم النيروز والمهرجان وكل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم. هذه يعني حاشية. نعم. مذكورة بعد. أحسن الله إليك. إيه. يقول ويوم النيروز والمهرجان. إيه. أصل الزاد المقنع هو أصله أصل للزاد. المقنع هو أصل الزاد. صلى الله عليكم. في الممتع الشيخ ذكر مسألة في موضع آخر، قال اختلف الفقهاء في حكم صوم أعياد الكفار، فقيل بالكراهة لأن ذلك يعطي الكفار قوة حيث يقولون هؤلاء المسلمون يعظمون أعيادنا، وقيل بعدم الكراهة لأن الصوم ضد الفطر، وفي الفطر فرح وسرور، فكأنه يقول الكفار أنتم مضطهدون بهذا اليوم ونحن نصومه نقابلكم بالصوم والإمساك، والأولى أن يقال بالكراهة وأن لا نهتم بأعياد الكفار إلا على سبيل التحذير منها. لا إله إلا الله. هذا الوجه من ناحية إنه ما هم يصومونه بل هم يفرحون ويعيدون، فكان في صيامه نوع يعني تعظيم بل في نوع مخالفة. فالقول بالكراهة جيد من هذه الجهة أنه يعني بين نظرت إلى أنهم يوم العيد ويوم العيد ليس محل للصيام فلا تظهر فيه يعني شبهة التشبه، لأنهم يعظمون بالفرح ما هم يعظمون بالصيام، لكن لو كان هناك يوم يعظمونه بالصيام قلنا إن هذا فيه تشبه ظاهر. فالقول بالكراهة يعني له وجه. خصوصا أما تحريه تحري هذا اليوم فلا شك أنه لا يجوز، يعني ليس له خصوصية، يصبح بدعة. التعبد بالصيام يوم عيد الكفار تحريه بالصيام تكون بدعة. نعم نعم. أحسن الله إليكم. عبارة محققة عندنا شيخ أنه يحرم صوم العيدين ولو في فرض، عبارة الحجاج. إيه شيء؟ هنا بخلاف اللي. هذه بعدها. هذه سأتي بعد هذا الآن. نعم. نعم. ويحرم صوم العيدين ولو في فرض. يحرم صوم العيدين ولو في فرض، لو إشارة إلى الخلاف كما هو مشهور في اصطلاحهم، ولو في فرض يعني القول الثاني أنه لا يحرم صيامهما يعني قضاء، لأن القضاء فرض، فيحرم صيامهما يقول المؤلف ولو في فرض. وقول والحقيقة إن قول المؤلف والقول بتحريم صيامهما مطلقا لا تطوعا ولا قضاء هو ظاهر الأدلة، ظاهر النهي عن صوم يومين يقتضي النهي عن صيامهما مطلقا على أي وجه من الوجوه. يعني ما ذكره المؤلف أرجح من القول الآخر الذي يعني يشعر بقوة القول الآخر. لا بل العكس. إيش تعليق الشيخ محمد على هذه العبارة؟ قوله ولو في فرض أي ولو كان في فرض فإنه يحرم أن يصوم يومي العيد العيدين. تمام. فلو كان على الإنسان قضاء من رمضان وقال أحب أن أبدأ بالقضاء من أول يوم من شوال، قلنا هذا حرام. ولو أنه نذر أن يصوم يوم الاثنين فصادف يوم العيد فإنه حرام عليه. انتهى. طيب جيد، بس ما تعقب قوله ولو، إشارة لما ما له عليها شيء. لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا ما نبه إليه المؤلف بأنه ينهى عن صيامها ويحرم صيامها إلا عن دم متعة وقران، متعة أو قران. فمن حج متمتعا أو قارنا ولم يجد هدي فإن عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج. قالوا والأفضل أن تكون السابع والثامن والتاسع، قالوا وينبغي أن يحرم حتى يكون في الحج تماما حقيقة. والصحيح أن صيام ثلاثة الأيام في الحج يعني تشرع من حين يحرم بالعمرة، فإنه حينئذ في الحج لقوله سبحانه وتعالى وسبعة إذا رجعتم هذا يشمل الحين يدخل الإنسان في نسك التمتع أو القران، وحينئذ إذا لم يصم قبل الحج يعني قبل الإحرام بالحج فإنه يصوم الثلاثة الأيام، ولهذا جاءت الرخصة. فالثلاثة الأيام في يعني صيام أيام التشريق هي الأيام التي أمر الله بأن تكون في الحج، فصيام ثلاثة أيام في الحج سواء صامها يعني قبل الشروع في الحج أو بعد الشروع في الحج أو بعد ما يتحلل من إحرامه في الحج، بعد ما يتحلل التحلل الأول أو بعد التحلل الثاني، لأنه يمكن أن يتحلل من إحرامه بالحج يوم العيد فيصوم الأيام الثلاثة. نعم يعني أحسن ذلك آخر الأيام اللي يصوم الثلاثة أيام التشريق، يعني لو أخر عن أيام التشريق أخر صيام ثلاثة أيام إلا يصبح أخرجها عن موضعها، أخرجها عن موضعها، وحينئذ يمكن أن يقال عليها دم. أحسن الله عليك، مو بالحجة كاملا من أشهر الحج، لكن ليس بالحج ما قال الله فيه. لا الإفاضة مو من أعمال الحج، لو أخر الإفاضة هذا بيه 15 أو 16 مثلا يجوز، لا هو خلاف ما ينبغي على خلاف، حتى ولو يعني طواف الإفاضة محله المشروع هو يوم العيد أو أيام التشريق. شاهد الحجة فإن أقرأوا فعليه دم، يعني مذاهب ما ينبغي نعم، لأنه نسك، وهذه هي أيام الحج، أيام الحج يوم النحر وأيام التشريق هي أيام الحج، فلا ينبغي تأخير، لكن لو أخروا لا نقول عليه شيء إن شاء الله. لا بس يا هذه لها فيها تنصيص على في الحج وطواف الإفاضة، وإن كان ركن الحج وقته أوسع. نعم ويحرم صوم العيدين ولو في فرض وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران. نعم. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. ومن دخل في فرض موسع كالقضاء مثلا والنذر. القضاء دخل في صلاة من الصلوات المكتوبة وإن كان وقتها موسع، من دخل في صلاة الظهر وإن كان وقتها موسعا أفيجوز له أن يقطع؟ فلا يجوز إبطال الفريضة. وكذلك فمن دخل في صوم في فرض فلا يجوز قطعه. أعد العبارة. نعم. ومن دخل في فرض موسع من دخل في فرض موسع حرم، يعني هذا يشمل الصلاة هذه كلمة عامة، من دخل في فرض موسع كالصلاة في وقتها الموسع قبل التضايق فيحرم قطعها، وكذلك الصوم. من العبارة هذه مرسلة مطلقة، من دخل في فرض موسع حرم عليه حرم قطعه، لأنه فرض فلا يجوز إبطال الفريضة، لكن قبل الدخول يعني أمره واسع، يجوز تأخير الظهر إلى ما قبيل أن يصير ظل الشيء مثله. نعم. نعم. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه ولا يلزم في النفل. ولا يلزم، ولا يلزم المضي في النفل، ما يلزم. من شرع في صوم تطوع فهو أمير نفسه، يمكنه، لكن ما ينبغي، نقول ما ينبغي أن يقطعه من غير يعني. ومن الدليل أنه عليه الصلاة جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام جاء في يوم من الأيام فسأل هل عندكم من شيء، فقالوا كذا وكذا، فقال فذكر أنه قال إنه أصبح صائما، كان صائما فأكل، مما يدل على جواز قطع النافلة. ها؟ صلاة النافلة، صلاة النافلة كذلك. وأن يقطعها بلا عذر ما ينبغي، يقول ما ينبغي فقط، لكن يحرم ما عندنا دليل. نعم. ولا يعني هذه الآية ما هي منصة فيها، أقول هذه من يعني من معناها أنه لا يجوز للإنسان أن يفعل ما يبطل عمله، مثل المن، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. نعم. نعم. ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج. ولا قضاء فاسد التطوع إلا الحج، لأنه يجب بالشروع، وجاء في الآثار يعني الصحابة رضي الله عنهم وجوب قضاء الحج الفاسد. اشتعلق الشيخ على هذه الجملة الأخيرة. نعم. ولا قضاء فاسده أي لو فسد النفل. لا اللي قبلها، اللي قبلها. لا الجملة اللي قبلها. نعم. قوله ولا يلزم في النفل أي لا يلزم الإتمام في النفل، ودليل الإتمام في النفل. إيه؟ ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قالوا نعم عندنا حيس. حسن الله. إيه؟ قال أريني، يقول لعائشة رضي الله عنها فلقد أصبحت صائما فأرته إياه فأكل، وقال إنما مثل الصوم، أو قال صوم النفل كمثل الصدقة يخرجها الرجل من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء ردها. وهذا الصوم نفل فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم وأكل، فدل هذا على أن النفل أمره واسع للإنسان أن يقطعه، ولكن العلماء يقولون لا ينبغي أن يقطعه إلا لغرض صحيح، ومنه إذا دعيت إلى وليمة وأنت صائم فإنك تدعو ولا تأكل، ولكن إن جبرت قلب ومنه إن إذا دعيت إلى وليمة وأنت صائم فإنك تدعو ولا تأكل، تدعو له لصاحب المناسبة، يعني تأتي وتجيب وتدعو. نعم. فإنك تدعو ولا تأكل، لكن إن جبرت قلب صاحبك فإنك تأكل. ومعنى ذلك أن يعني في الحقيقة يعني في غالب الأحوال لا تطيب نفس الداعي إلا أن تأكل، يعني كأنه ما يطيب له، يعني يجي وشور جيت فضل، هو دعاه يريد أن يشركهم في المناسبة وفي الطعام. في الحقيقة ما يفعله بعض الناس غير مناسب، انه ياتي ومثل يشبع عندي، وان كان هذا نوع اخر من يدعى إلى مناسبة ما يفعلون عرس فيأتي ويجلس ويسلم ثم يمشي ولا هذا يعني يحقق شيء من غرض الداعي يحقق شيئا من غرضه لكن في الحقيقة كمال الإجابة أن يطعم ويشارك في الطعام. نعم. ومنه إذا دعيت إلى وليمة وأنت صائم فإنك تدعو ولا تأكل لكن إن جبرت قلب صاحبك فإنك تأكل ومعنى ذلك أنك ألغيت الصوم لكن خروجك من الصوم هنا لغرض صحيح وهو جبر قلب أخيك المسلم ولو أن رجلا واعد جماعة في مسجد ثم حضر إلى المسجد فإذا هم لم يحضروا فقام يصلي نفلا فحضروا فله أن يقطع النفل ومثله رجل عين دراهم معينة لفلان الفقير يريد أن يتصدق بها عليه فيجوز أن يعدل عن ذلك ما دام أنه لم يقبضها الفقير فهي ملكه إن شاء أمضاها وإن شاء لم يمضها وبهذا نعرف خطأ ما يفعله بعض العامة يكون قد اعتاد أن يؤدي فطرته لشخص معين فيحجزها له حتى أنه في بعض الأحيان يخرجها عن وقتها يعني. نعم فيحجزها له حتى أنه في بعض الأحيان يفوت وقت الدفع وهو حاجزها له فنقول حتى لو نويتها لفلان فإذا جاء وقت الدفع فعليك أن تدفعها إلى غيره واستدلوا لقولهم بالآتي بعموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم انتقده لترك قيام الليل فكيف بمن تلبس بالنافلة فإن انتقاده إذا تركها من باب أولى ولهذا نقول للإنسان إذا شرع في النافلة لا تقطعها إلا لغرض صحيح وهل من الغرض الصحيح إذا دخل في صلاة النافلة فنادته أمه أن يرد عليها فيقطع الصلاة الجواب فيه تفصيل إذا كانت الأم إذا علمت أنه في صلاة فلا ترضى أن يقطعها بل تحب أن يمضي في صلاته فهنا لا يقطعها لأنه لو قطع الصلاة وقال لأمه أنا قطعت الصلاة من أجلك قالت لما قطعتها ما ترضى لكن لا صلاة حاجة يعني مهمة فيقطعها وله لازم يقول لها نعم أما إذا كانت ممن لا يعذر في مثل هذه الحالة لأن بعض النساء لا يعذرن في مثل هذه الحال ففي هذا الحال نقول اقطعها أما لو ناداه الرسول صلى الله عليه وسلم وأحيانا تكون الصلاة طويلة إذا صارت سنة خفيفة يمكن الجمع لكن إذا كان يطول نادته أمه ولا حاجة صلاته سيطيل فيها يعني من غرضه انه سيقرا مثلا نصف جزء في الركعه يطول معناه يفوت على امه مطلوبات ستنتظر اما اذا كانت سنه خفيفه ركعتين سنه وضوء ولا سنه ضحى هذه لا تفوت نعم اما لو ناداه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه المساله لا ترد الان لكن لا ترد الآن الرسول توفي صلوات الله وسلامه نعم لكن فرضها نظريا وعلميا فيجب عليه أن يقطع الصلاة لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ولكن لو قال قائل إن الآية فيها إذا دعاكم لما يحييكم فلا بد أن نعلم أنه دعانا لشيء ينفعنا فالجواب أن هذا القيد ليس قيد احتراز ولكنه قيد لبيان الواقع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعونا إلا لما فيه حياتنا ومثل هذا القيد أعني القيد الذي لبيان الواقع يكون كالتعليل للحكم فكأنه قال هنا لأنه لا يدعوكم إلا لما يحييكم قوله ولا قضاء فاسده أي ولو فسد النفل فإنه لا يلزمه القضاء مثال ذلك رجل صام تطوعا ثم أفسد الصوم بأكل أو بشرب أو جماع أو غير ذلك فإنه لا يلزمه القضاء لأنه لو وجب القضاء لوجب الإتمام فإذا كان لا يجب الإتمام فإنه لا يجب القضاء من باب أولى وإن شرع في صوم منذور فإنه يجوز قطعه وإن شرع في صوم منذور فهل يجوز قطعه؟ الجواب لا، لأنه واجب، فإن قطعه لزمه القضاء. إيه واجب في ذمته مثل القضاء، قضاء رمضان، من شرع في قضاء في يوم قضاء ثم أفسده بسبب من الأسباب مع أنه لا يجوز فيبقى هذا دين، هذا دين إذا أفسد يعني أراد أن يوفي فعدل عن الوفاء فالدين في ذمته بعده. نعم. إلا قوله إلا الحج أي غيره، بس الحج هذا موضوع معروف. نعم. نعم. ولا قضاء فاسده إلا الحج، وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان. انتقل من الكلام في الصيام والقضاء إلى الكلام في قيام رمضان وقيام ليلة القدر، وجرت يعني عادة أهل العلم أنهم يذكرون ما يتعلق بالقيام وقيام رمضان في هذا المقام للتناسب الذي بين الصيام والقيام، وفي الحقيقة قيام ليلة القدر هو أكثر تناسبا مع الاعتكاف، لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف طلبا لليلة القدر. هذه العبارة شوفوا. وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان. في العشر الأخير. في العشر. وفي نسخة ثانية. الأخير والأخيرة. في نسخة ثانية العشر الأواخر. الأواخر هذا هو التعبير الدقيق. حما تجي العشر الأخير يصير العشر الأخير. العشر الأخير الأيام. لا. في العشر الأواخر هذا اللي جاءت هذا. لفظ الآثار هكذا في العشر الأواخر، اعتكف العشر الأواخر، إذا دخل العشر الأواخر أحيى الليل وأيقظ أهله. نعم عشر الأواخر. نعم. وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وأوتاره آكد. نعم ترجى في العشر الأواخر كلها من ليلة 21 إلى ليلة 30 كلها يعني وقت لليلة القدر، لكنها مبهمة لا نجزم في أي ليلة، لكن في ليالي أرجى من بعضها، بعض ليالي العشر أرجى من بعض، ولهذا قال المؤلف وآكدها الأوتار. وأوتار العشر الأواخر متى؟ 21 23 25 27 29 وفي بعض الأحاديث الرشادي لا تحريها يعني لتسع بقينا لسبع لخمس بقينا، فمجموع الأدلة يقتضي إنها في العشر مطلقا. وفي الحديث الآخر أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرها في السبع الأواخر. فالذي يجمع هذه الأحاديث ويضمن بتوفيق الله إصابة ليلة القدر هو قيام العشر كلها من 21 إلى آخر ليلة وهي ليلة 30، فكلها محل لليلة القدر والله أعلم. ولاختلاف الأحاديث قال من قال من أهل العلم إن ليلة القدر تتنقل يعني ليست دائما في ليلة معينة، إذ لو كانت في ليلة معينة يعني لا نص عليها الرسول في تلك الليلة والله أعلم. ومن الأحاديث ما يقول العشر الأواخر هي ليلة 27، فطالب الخير يتحراها في العشر الأواخر، وربما يخص مثل الأوتار يخصها بمزيد يعني. وإذا كان عنده فتور في بعض الليالي فلا يفتر في تلك الليالي التي تكون أرجى كالأوتار ليل 27، وهكذا يفعل المسلمون. المسلمون الآن يقومون العشر الأواخر، ولكنهم ينشطون أكثر ويزيدون في التحري في ليالي الأوتار وفي ليلة 27 بالذات. نعم. ما رأيك يا شيخ في من يتحرى العمرة في هذه الليلة؟ لا ما نعرف. نعم نعم. يعني العمرة ليس في رمضان بس، في أولها وآخرها، بل قد يكون الاعتمار في العشر الأواخر يفوت قيام بعض ليالي العشر. نعم. وليلة 27 أبلغ. نعم. ويدعو فيها بما ورد، يدعو فيها بما ورد كدعاء المعشور، حديث عائشة قالت يا رسول الله أرأيت إن أريت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. سؤال. باب الاعتكاف. والحمد لله رب العالمين. يقول فائدة: بعض الناس يظنون أن للعمرة في ليلة القدر مزية فيعتمرون في تلك الليلة، ونحن نقول تخصيص تلك الليلة للعمرة بدعة. صحيح، تخصيص يعني القول بأن العمرة ليلة القدر أو في العشر الأواخر يعني أفضل. الحديث جاء مطلقا، عمرة في رمضان تعدل الحج، خلاص انت في أولها أو في آخره. نعم. في الحاشية على كره إفراد يوم الجمعة قال في المنصاف: لا خلاف في كراهية إفراد الجمعة، وقال الشيخ: لا يجوز. نعم. محمد. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل. نعم. الله عليك. يقول مثل المقنع، يقول: ولا يجوز صيام أيام التشريق تطوعا وفي صومها عن فرض روايتان. سنأخذ الرواية الموافقة للدليل. شيخ بارك الله فيكم، ابن تيمين أحلى الأيام الست قال: لو لم يتمكن من صيامه الأيام الستة في شوال حزن كمرض. إيش يقول؟ يقول: لو لم يتمكن من صيام الست من شوال حزن كمرض أو قضاء رمضان كاملا حتى خرج شوال، فهل يقضيها ويكتب له أجرها، أو يقال هي سنة فات محلها فلا تقضى؟ الجواب: هذا كلام ابن تيمين. ابن تيمين؟ نعم، في الممتع. رأي الشيخ أنه يقضيها ويكتب له أجرها كالفرض إذا أخره عن وقته، لعذر، وكان راتبتي إذا أخرها لعذر حتى خرج وقتها فإنه يقضيها كما جاء. هذا مذهب شيخي. نعم، وله وجه. تقضى لا إله إلا الله على هذا التوجيه. طيب أقول كلام وجهي، إيش المعنى؟ فيه تيسير، يعني بعض النساء وهذا بعد يحملهم على تأخير يعني القضاء ويحرجون، فالذي بعض النساء تكون نفساء وعليها قضاء كثير يستغرق شوال وهي ترغب أن تصوم الست، فهي بين أمرين، إما أن تصوم الست قبل الفرض أو تؤخر. هو التأخير تقديم القضاء أولى من تقديم القضاء وتأخير الست مثلا. الحمد لله يجمع بين الأمرين. مدري. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قول المصنف رحمه الله: ومن دخل في فرض حرم قطعه ولا يلزم في النفل، هل يستثنى من ذلك نفل الحج والعمرة؟ إيه، نفل الحج والعمرة يجب فيهما المضي، هذا متفق عليه بين أهل العلم أن الحج والعمرة يجب المضي فيهما في نافلة الحج والعمرة لهما خصوصية. نعم، كما وقد ذكر المؤلف هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الذي دعا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه على الاستمرار في الصيام حتى قال: ليتني قبلت الرخصة، مع أنه صام نفلا؟ لا عايد السؤال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الذي دعا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه؟ عبد الله بن عمرو، ما هو بحمزة بن عمرو. نعم. على الاستمرار في الصيام حتى قال: ليتني. ما الذي دعاه؟ إيش؟ على الاستمرار في الصيام. نعم. حتى قال: ليتني قبلت الرخصة، مع أنه صام نفلا. الحديث قال: والله لا أصومن الليلة، لا أصومن النهار، ولا أقومن الليلة ما عشت. إذا كان هذا يعني معنى أنه ألزم نفسه، يصير من نوع الندر. إذا كان قد قال هذا يصير نذرا، معناه أنه ألزم نفسه ويتمنى أنه لم يندر. والذي نذر لا شك أنه الذي نذر وخالف ما أرشده إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يقتصر على صيام 3 أيام من كل شهر، فشكل من نذر فإنه يندم. وهذا فعلا كثير من الناس الآن باجتهاد منه يلزم نفسه ما وسعه الله عليه، يضيق على نفسه. بعضهم يندر صيام الاثنين والخميس، طيب صيام الاثنين والخميس تطوع، لكن إذا نذرهما وجب عليه، فيصير صيام الاثنين والخميس فرضا عليه، وتعرض له حاجات وتعرض له أمور، فيندم على أنه يتمنى أنه لم يندم. فلعل الكلام عبد الله من هذا القبيل. نعم. ما يعني ما الحديث ما أظن أنه نذر حسن الله. لا، إذا كان يقول فعل اللفظ اللي قال محمد. صحيح. أي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال أنت الذي قلت ذلك؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فإنك لا تستطيع فصوم ما أفطر إلى آخر الحديث. لا تطيق هذا. يمين هذا أحسن الله عليك ما بنذر. هذا يمين مكرر. والله ما أدري والله يمكن يصير نذر. لكن ما كأنه يعني لما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني من باب أنه يريد أن يوفي بعهده مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيه هو يوفي بعهده. يعني أنه التزم مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا وده يخلف ما. التزم مع الرسول يعني إيش؟ ما كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أستطيع أفضل من ذلك، إلى أن قال له صم يوما وافطر يوما. ثم بعد ذلك شق عليه الصيام. ومثل قراءة القرآن في سابع ذكر مثل هذا، هو إما يكون إنه من باب النذر، أو كما قال عبد المحسن إنه يعني ما التزم بالرخصة، يتمنى أنه قبل الرخصة، وهو في البداية ما قبل الرخصة، يعني رأى أنه يطيق أكثر من ذلك، فمضى على نيته، تمنى أنه يعني قبل من الرسول. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما القول الراجح في من مات وعليه صوم؟ هل يصام ويطعم عنه أم يطعم عنه فقط؟ لا، يصام عنه فقط. صام عنه فقط. نعم. أحسن من الله. مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم. أحسن الله إليكم. إذا كان قد فرط وثبت في ذمته القضاء فإنه يقضى ويطعم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في مسجدنا تقام في مثل هذه الأيام دروس تقوية في الرياضيات والإنجليزي، فهل هذا من الجائز فعله في المسجد مع العلم أنها مجانية؟ شو تقام دروس في إيش؟ دروس تقوية في الرياضيات والإنجليزي. في الرياضيات والإنجليزي. ما نعلم يعني. أو ما أعلم مانع من دراسة اللغة الإنجليزية، يعني أمر أقول دخل فيه الناس. يمكن المناهج هذه فيها في الكتب. ما جاء السائل ما عرض لهذا، ما جاء مسألة ما فيها من المصورات، كأنه يلمح إلى أنه استعمال للمسجد بعمل يعني نوع للتكسب، لأنه قال للتقوية دروس تقوية ما ندري، فالذي على الأصل أنه مباح هذا اللي عندي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سأسافر إن شاء الله لأهلي في مدينة جدة، وفي نيتي أن أعتمر، فهل لي أن أذهب لهم أولا وأتجاوز الميقات ثم أذهب من جدة إلى العمرة؟ ما دام هم أهلك في جدة وأنت رايح لأهلك وتنوي إن شاء الله إذا وصلت تعتمر بعد يوم يومين فلا بأس، لا بأس تذهب لأهلك، وإذا تهيأ الوقت للعمرة تعتمر وتحرم من جدة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في شرح السلسبيل على حاشية الزاد عبارة واختار الشيخ، فمن يقصد بالشيخ هنا؟ دائما اختار الشيخ شيخ الإسلام. نعم. ابن تيمية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح أن أصلي العشاء قصرا مع من يصلي المغرب، لأني سمعت أنه يكره لاختلاف الصفة. الذي يظهر أنه لا يكره، تصوم تصلي معه وتجلس، فإذا تجلس وتسلم أو تنتظر حتى يسلم، الأمر كل منهما جائز إن شاء الله، لكن إذا كان مقيما، المصلي مقيم، الإمام مقيم، فعندي أنك لا تقصر بل تتم صلاة العشاء، فإذا أنهى صلاة المغرب تأتي بركعة، لأن من صلى خلف مقيم لا يقصر. السنة أن المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يتم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا مات رجل واجتهد بعضهم وأقام عملا خيريا باسمه وفتحوا المساهمة، فهل يعتبر هذا العمل بالنسبة للميت صدقة جارية أم إهداء ثواب؟ على نية من فعل هذا، لكني أرى عدم أنه لا ينبغي فعل مثل هذا، لم يكن من يعني من هدي السلف وأهل العلم أنه إذا ميت يدعى الناس يقولون تصدقوا عنه تصدقوا عنه أو اعتمروا عنه، لا، من أراد يفعل شيئا فيما بينه وبين ربه يتصدق عن قريبه أو صديقه فليفعل، أما أن يفتح مشروع للناس ويدعوهم إلى أن يجمعوا أموال، ومنهم من يفعل هذا مجاملة، المهم أنه يعني الوقف على هذا الوجه أرى أنه غير مشروع ولا ينبغي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل في دعاء المشروع للجميع الدعاء له بدون أيضا بدون يعني تنسيق وكذا، الدعاء للمسلمين وفيما بين المسلمين هذا مشروع، ادعوا لأخيكم الدعاء له بعد وفاته وبعد وفاته ولو بعد سنين، أما أنه على إثر وفاته يقام مشروع وقف أو مشروع عمرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل يريد شراء بيت وصاحبه اقترح عليه أن يدفع مبلغا من المال في أول دخول البيت ثم يدفع إيجارا شهريا حتى يتم، هل يجوز مثل هذا البيع؟ ما وضح السؤال، يبيل الوقت. نعم. أجل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أجمع بين العقيقة والأضحية؟ لا، كلاهما سنة ولها سبب، العقيقة مناسبة المولود، ما تجزي عن الأضحية. نعم. أنت وفق الله الجميع.